بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبعد أن انتهينا من التمثيل بما تيسر على المبتدأ والخبر، ننتقل إلى بقية الأبيات التي قرأناها للإمام الحريري البصري رحمه الله تعالى. ثم قال الحريري رحمه الله: وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغادي متى المنصرف. ذكر في هذين البيتين أن الخبر إذا وقع اسم استفهام فيجب تقديمه، لأن الأصل في الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وخبر أن يتقدم المبتدأ وأن يتأخر الخبر، هذا الأصل. لكنه قال هنا إذا وقع الخبر اسم استفهام فيجب أن يتقدم، فإذا تقدم الخبر وجوبا فيجب أن يتأخر المبتدأ. مثال ذلك قال كقولهم أين الكريم، أين الكريم، أين اسم استفهام، اسم استفهام أم حرف استفهام؟ قلنا قبل قليل كل أدوات الاستفهام أسماء إلا هل والهمزة فحرفان، إذن فمن وما وأين وكم وكيف ومتى كلها أسماء استفهام. قال أين الكريم، أين اسم استفهام، والكريم أيضا اسم. طيب، يقول إن أين خبر وقدم وجوبا لأنه اسم استفهام، وإنما قدم وجوبا لأن أسماء الاستفهام من الأسماء التي لها الصدارة. هناك أسماء في اللغة العربية لها الصدارة، يعني متى ما وقعت في الجملة فيجب أن تكون في أول الجملة، لا تكون في وسطها ولا في آخرها، ومن ذلك أسماء الاستفهام. فأين خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام، والكريم مبتدأ مؤخر وجوبا. وكذلك كيف المريض، فكيف خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والمريض مبتدأ مؤخر. وكذلك متى المنصرف، فمتى خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام والمنصرف مبتدأ مؤخر. فإن قلت لماذا كان أين الخبر والكريم المبتدأ، لماذا لا نقول أين اسم استفهام اسم، إذا مبتدأ اسم مبتدأ والكريم هو الخبر، فنعطيكم قاعدة تفيدكم في إعراب أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام كيف تعربها، كيف نعربها، كيف تعرب أسماء الاستفهام، مثل من وما وأين وكم ومتى وكيف. أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، هذه القاعدة. القاعدة أن أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب، يعني أجب عن هذا الاستفهام بجواب كامل على أصل الكلام، فيكون إعراب السؤال كإعراب الجواب. فإذا قلنا أين الكريم، أجبني إجابة كاملة، الكريم في البيت، فإنك ستقول الكريم في البيت. أين المبتدأ، الكريم أم في البيت، المبتدأ في الجواب، الكريم. إذن فالكريم في الجواب مبتدأ، والكريم في السؤال هو المبتدأ. وأين في السؤال ماذا تقابل؟ تقابل المسؤول عنه المجهول. أين؟ في البيت. ففي البيت تقابل أين، فأين الخبر كما أن في البيت الخبر. متى المنصرف؟ أجبني إجابة كاملة. المنصرف غدا. المنصرف مبتدأ في الجواب، إذن فالمنصرف في السؤال هو المبتدأ. ومتى الخبر؟ كيف المريض؟ أجب إجابة كاملة. المريض طيب. فالمريض مبتدأ في الجواب، وهو أيضا مبتدأ في السؤال. وهذه القاعدة في كل أسماء الاستفهام، سواء وقعت في جملة اسمية أو وقعت في جملة فعلية. يعني لو قلنا مثلا من أبوك، ما يعرب من، اسم استفهام. من أبوك؟ أين المبتدأ، من ولا أبوك؟ أجب من أبوك، ستقول أبي محمد. أبي مبتدأ في الجواب، إذن فأين المبتدأ في السؤال؟ من ولا أبوك؟ ما أبوك. ومن الخبر مقدم. لكن لو قال السائل من في البيت، من في البيت؟ أجب إجابة كاملة، ستقول محمد في البيت، أو تقول في البيت محمد. أين المبتدأ في الجواب؟ في البيت أم محمد؟ محمد. ومحمد يقابل في السؤال محمد، فمحمد مبتدأ في الجواب والسؤال. ومن في السؤال؟ من في البيت؟ من في البيت؟ محمد في البيت. في البيت الخبر، وفي البيت في السؤال الخبر. إذن محمد، إذن من في السؤال ستكون مبتدأ، لأن تقابل من المجهول المسؤول عنه. انظر، مرة صارت من مبتدأ ومرة صارت خبرا بحسب ما يقابلها في الجواب. طيب لو قلت كيف جئت، كيف جئت، ما إعراب كيف؟ كيف جئت؟ أجب جئت مسرعا. ها، ما الذي قابل كيف في الجواب؟ مسرعا. ما إعراب مسرعا؟ حال. إذن فكيف هنا حال. أما في كيف المريض فالجواب المريض طيب. ما الذي قابل كيف؟ المريض أو طيب؟ طيب. ما إعراب طيب؟ خبر. إذن فكيف خبر. فهذه القاعدة، أسماء الاستفهام تعرب بإعراب ما يقابلها في الجواب. فلهذا قال الحريري هنا إن أين الكريم، أين خبر مقدم وجوبا، والكريم مبتدأ مؤخر وجوبا. أما المنعم، في أين الكريم المنعم، فإعرابها ها؟ أين الكريم المنعم صفة، صفة للكريم. وكذلك كيف المريض المدنف، كيف خبر مقدم، والمريض مبتدأ مؤخر، والمدنف، المدنف صفة، المدنف أي المريض مرضا شديدا. طيب هو ذكر موضعا من مواضع تقدم الخبر، ونذكر موضعا آخر يتقدم فيه الخبر كثيرا، وهو إذا وقع الخبر شبه جملة. إذا وقع الخبر، إذا صار الخبر شبه جملة، فإن تقدمه كثير جدا. كأن تقول محمد في البيت، وتقول في البيت محمد، وتقول العلم في الكتب، وفي الكتب العلم. طيب، إلا إن كان المبتدأ نكرة فإن تقدم الخبر حينئذ واجب. إذا كان الخبر نكرة، إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة كقولك في البيت رجل، في البيت شبه جملة خبر مقدم، ورجل مبتدأ، ورجل نكرة ومعرفة نكرة، هنا يجب أن تقدم الخبر شبه الجملة وأن تؤخر المبتدأ فتقول في البيت رجل، ولا يجوز أن تقول رجل في البيت. أما إذا كان المبتدأ معرفة مثل في البيت محمد، فما حكم تقدم الخبر وهو شبه جملة؟ جائز وهو كثير. فإذا كان المبتدأ معرفة فإن تقدم الخبر وهو شبه جملة كثير، تقدمه وتأخره كثير. أما إذا كان المبتدأ نكرة فإن تقدم الخبر وهو شبه جملة واجب. تقول عندي مال، عندي مال، هذا ظرف شبه جملة خبر، ومال مبتدأ. تقول تحتي بساط، تحتي ظرف فهو خبر مقدم، وبساط مبتدأ مؤخر وجوبا لأنه نكرة. طيب تقول في المسجد مصلون، في المسجد مصلون، في حرف جر، والمسجد اسم مجرور، ومصلون، مصلون اسم لم يسبق بعامل لفظي فإعرابه مبتدأ. لكن ما حكم التقديم والتأخير هنا؟ ها، واجب، لأن المبتدأ نكرة. في المسجد مصلون، للباب مفتاح، للباب مفتاح، ها، للباب جر ومجرور، ومفتاح اسم لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ. لكن ما حكم تقدم الخبر؟ واجب، لأن المبتدأ نكرة. فإذا كان الخبر شبه جملة فإن تقدمه كثير، إلا إن كان المبتدأ نكرة فتقدمه حينئذ واجب. طيب، ثم قال الحريري بعد ذلك وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى. تقول زيد خلف عمر قعد والصوم يوم السبت والسير غدا. أشار في هذين البيتين إلى أنواع الخبر، فقال إن الخبر ليس نوعا واحدا بل ثلاثة أنواع، وهو في شرحه ذكر أن الخبر عشرة أنواع لكنها تعود إلى ثلاثة أنواع، وهي الأنواع المشهورة. النوع الأول أن يكون الخبر مفردا، مفردا كقولنا الله ربنا، الله عظيم، محمد رسول أو محمد نبينا، العلم نافع، هذا مسجدنا، المجتهد أنا، ونحو ذلك. فالنوع الأول أن يكون الخبر مفردا، مفردا يعني ليس جملة. طيب، الخبر المفرد ما حكمه؟ حكمه الرفع، ما نسأل عن ذلك، وإنما أسأل هل يرفع لفظا ومحلا أم محلا فقط؟ هذا السؤال يعني لو شئت أن أتجاوزه تجاوزته لأن شرحناه من قبل، لكني أنبه عليه لأهميته. الخبر حكمه الرفع، لكن ترفعه محلا ولفظا، ترفع لفظه تضع عليه ضمة أم ترفعه محلا فقط دون لفظه؟ أرفع صوتك. إن كان معربا فترفعه محلا ولفظا، تقول أنا مجتهد، الله عظيم، هذا مسجد، العلم نافع، أحسنت. وإن كان الخبر هذا الاسم المفرد اسما مبنيا كضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول فإنه يرفع محلا، أما لفظه ما يتغير، كأن تقول المجتهد أنا، المجتهد مبتدأ مرفوع وأنا خبر، خبر ماذا؟ مرفوع في محل رفع، في محل رفع. قلت صديقي هذا، صديقي هذا، صديقي مبتدأ مرفوع وهذا خبر في محل رفع لأنه اسم إشارة، وهكذا. النوع الثاني من نوع الخبر أن يكون الخبر جملة، جملة اسمية أو جملة فعلية. فوقوع الخبر جملة فعلية أن يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، كأن تقول محمد جاء، فمحمد مبتدأ وأخبرنا عنه بأنه جاء. طيب محمد مبتدأ وجاء الخبر، طيب جاء هذا مفرد أو جملة؟ جملة فعلية مكونة من فعل ظاهر وهو جاء، ومن فاعل مستتر تقديره هو، محمد جاء هو. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ. أو تقول محمد جاء أبوه، محمد جاء أبوه، محمد مبتدأ وأخبرنا عنه بأنه جاء أبوه، فجاء فعل وأبوه فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ. وكذلك لو قلنا المطر توقف، مبتدأ وخبر، والخبر جملة فعلية. طيب لو قلنا مثلا الحديقة أينعت زهورها، فالحديقة مبتدأ والخبر أينعت زهورها، مفرد أو جملة؟ جملة، جملة فعلية أو اسمية؟ فعلية، لأنها مبدوءة بفعل، أينعت، أينعت فعل وزهورها فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر مبتدأ. لكن لو قلنا الجملة، لو قلنا الحديقة زهورها يانعة، أخبرنا عن الحديقة بأنها زهورها يانعة، فزهورها يانعة جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهذا الجملة الاسمية خبر الحديقة، وهذا الذي يقال فيه مبتدأ أول مبتدأ ثاني. طيب البيت ارتفعت جدرانه، أين خبر البيت؟ ارتفعت جدرانه، جملة اسمية أو خبرية أو فعلية؟ جملة فعلية. اقلبها إلى جملة اسمية، اقلب الخبر إلى جملة اسمية، ستقول البيت جدرانه مرتفعة. طيب ما حكم الخبر إذا صار جملة؟ طبعا حكم الخبر الرفع، لا أسأل عن ذلك لأن الخبر دائما حكمه الرفع، لكن هل هو رفع المحل واللفظ أم اللفظ أم المحل فقط؟ ها؟ إذا وقع الخبر جملة فإنه مرفوع المحل فقط، مرفوع المحل فقط، ولفظه، لفظه يلزم الحكاية، الحكاية نحكي الجملة الاسمية حكاية بالرفع، رفع المبتدأ والخبر، ونحكي الجملة الفعلية حكاية، الفعل كما هو والفاعل كما هو، فنقول محمد جاء أبوه، جاء بالحكاية، أبوه بالحكاية، ثم نقول الجملة الفعلية كلها خبر في محل رفع، أو تقول في محل رفع خبر سيان. وكذلك في الجملة الاسمية تقول محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ والخبر أبوه كريم، مبتدأ وخبر مرفوعان، ثم الجملة كلها خبر المبتدأ في محل رفع. والنوع الثالث من أنواع الخبر أن يقع الخبر شبه جملة. شبه جملة هذا مصطلح نحوي يستعمل بكثرة. ماذا يريد به النحويون؟ يريد به النحويون شيئين: الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان والمكان. الجار والمجرور وظرف الزمان والمكان يسميان عند النحويين بشبه الجملة، ليس بمفردين ولا جملة، شبه جملة. طيب، إذا فشبه الجملة إذا وقع خبرا قسما، القسم الأول أن يكون جارا ومجرورا، مثل ماذا؟ خبر وقع جارا ومجرورا: محمد في البيت، الكتاب في الحقيبة، الكتاب على المنضدة، خالد كالأسد. نعم، محمد في البيت، أخبرت عن محمد بأنه في البيت، فخالد أو فمحمد مبتدأ وفي البيت جار ومجرور الخبر. والقسم الثاني من شبه الجملة أن يكون ظرفا، ظرف زمان أو ظرف مكان. طيب، فتقول العيد، أخبر عن العيد بظرف زمان، العيد غدا، أخبرت عن العيد هنا بظرف زمان. لكن لو قلت العيد جميل أخبرت عنه بمفرد، لكن لو قلت العيد اليوم أو العيد غدا أو العيد بعد غد أخبرت عنه بزمان. طيب، السفر أخبر عنه بزمان، السفر سفر ليلا أو السفر فجرا أو السفر غدا. ورمضان، رمضان رمضان كريم، هذا خبر مفرد. لا، رمضان الليلة، أخبرت عن رمضان بأنه الليلة، أخبرت عنه بزمن. إذن تقول رمضان الليلة ظرف، ظرف زمان منصوب على من نصب الفتحة، أخبرت عنه بظرف. الدرس، درسنا، الدرس صباحا أو الدرس الآن. والموعد مساء. وزيد خلف الإمام، أخبرت عنه بظرف مكان، زيد خلف الإمام. المسجد أمامك، أخي قبلك، أخي قبلك، أنا بعد فهد، ظرف مكان، أخبرت هنا بظروف، ظرف زمان أو ظرف مكان، سمى شبه جملة. طيب، ما حكم الظرف حينئذ؟ ما حكم الخبر حينئذ؟ حكمه الرفع. طيب، نعرف ذلك، لكن هل يرفع لفظا ومحلا أم محلا فقط؟ إذا كان الخبر شبه جملة فإنه يرفع محلا فقط، تقول في محل رفع، أما لفظه فكالجملة، لفظه يلزم الحكاية، يلزم الحكاية، فتقول محمد في البيت، محمد مبتدأ، في البيت جار ومجرور، وتحكي اللفظ حكاية في البيت. طبعا ما تقول في البيت، تقول في البيت جار ومجرور، ثم تقول والجار والمجرور خبر المبتدأ، ما تقول مرفوع، خبر المبتدأ في محل رفع. وكذلك لو قلت السفر غدا، السفر غدا، السفر مبتدأ مرفوع وغدا خبر، خبر أو ظرف، نقول تحكيه حكاية كما هو، إذن تعربه على أصله، فتقول غدا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو خبر المبتدأ في محل رفع، في محل رفع. رمضان الليلة، رمضان مبتدأ مرفوع، والليلة هو في الأصل خبر ولا ظرف؟ ظرف، ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، وهو خبر مبتدأ في محل رفع. طيب، وهذا قول الحريري قبل قليل عندما قال وإن يكن بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المراء. إذا وقع الخبر ظرفا مثل العيد الليلة أو السفر غدا، ماذا تفعل؟ يقول لا تناقش، دع عنك المراء وأوله النصب، ألزمه النصب. طيب، مثل ماذا؟ يقول تقول زيد خلف عمرو قعد، والصوم يوم السبت والسير غدا. الصوم يوم السبت، الصوم مبتدأ، وأخبر عن الصوم بأنه يوم السبت. يوم هذا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والسبت مضاف إليه، والظرف هنا خبر المبتدأ في محل رفع. السير غدا، السير المبتدا، وغدا ظرف زمن منصوب، وهو خبر المبتدا في محل نصب. طيب، هذه لغة العرب. نعم، خبر في محل رفع. طيب، هذه لغة العرب. فإن قلت لماذا تنصب العرب الخبر إذا وقع ظرفا، إذا وقع الخبر ظرفا فإنها ترفعه أم تنصبه، تبقيه على النصب؟ تنصبه، فتقول السفر غدا ورمضان الليلة، وكذلك في الجار والمجرور تقول محمد في البيت، تبقيه على حاله وتجعل العرب في المحل. لماذا؟ لماذا؟ الجواب في ذلك لأن الخبر شبه الجملة، لأن الخبر شبه الجملة ليس هو الخبر في الحقيقة، ليس هو الخبر في الحقيقة. وأنت لو تأملت ذلك في المعنى لفهمته. العرب، العرب طبعا أهل المعاني وأهل الفصاحة والبلاغة، المعنى له دور كبير جدا في اللغة، فالعربي يفهم مباشرة أنه ليس الخبر. أما نحن الآن لابد أن نفهم لكي نعرف أنه ليس الخبر. فأنت إذا قلت الآن العيد اليوم أو رمضان الليلة، أنت أخبرت عن رمضان، رمضان هو الليلة، رمضان هو الليلة، أو رمضان شيء آخر، شيء آخر. طيب، زيد خلف الإمام، زيد خلف الإمام، زيد هذا الإنسان الذكر، زيد هو خلف الإمام، خلف الإمام البقعة الواقعة خلف الإمام، هذا خلف الإمام، البقعة مكان، مكان. هل زيد هو هذا المكان؟ طبعا لا، بخلاف الخبر المفرد. لو قلت زيد كريم، زيد هو الكريم، والكريم هو زيد، نعم هذا خبر حقيقي يرفع، هذا يرفع الرأس، محمد قائم. أما محمد في البيت محمد في المسجد، محمد هذا الإنسان في المسجد، ظرفية المسجد يعني فضاؤه وهواؤه، هذه الظرفية. هل محمد هو خلاء المسجد؟ لا، ليس خلاء المسجد. فقولنا محمد في البيت، في البيت ليس الخبر، العربي يفهم أن هذا ليس الخبر. أو قولك محمد أمامي، الذي أمامك مكان، هل محمد هو هذا المكان؟ لا. فلهذا يقول النحويون إذا كان المبتدأ هو الخبر ترافع، يعني المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، وإذا كان المبتدأ غير الخبر انتصب الخبر، ينصبون الخبر بالظرفية. طيب هذا يعني الذي يريد أن يعرف لماذا بقي على على على النصب. طيب الحريري عندما ذكر هذه المسألة مثل لنا بثلاثة أمثلة، وأعربنا مثالين من أمثلته، وبقي مثال تركناه. ما هذا المثال؟ ها، زيد خلف عمرو قعد، زيد خلف عمرو قعد، زيد مبتدأ، أين الخبر؟ زيد خلف عمرو قعد، هل الخبر خلف زيد أم الخبر الفعل قعد، الجملة الفعلية قعد؟ الخبر في الحقيقة الجملة الفعلية قعد، زيد خلف عمرو قعد، أي زيد قعد خلف عمرو، فزيد مبتدأ وقعد فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، وخلف زيد ظرف مكان متعلق بالفعل، فالخبر هنا ظرف أم جملة فعلية؟ ها، جملة فعلية. إذن هذا المثال يصلح لما ذكره من وقوع الظروف أخبارا أو لا يصلح؟ لا يصلح، وهذا مما أخذه الشراح عليه. نعم، هذا المثال لا يصلح، لأن الخبر هو الظرف، لأن الخبر هو الجملة وليس الظرف. طيب، ثم قال الحريري رحمه الله، ختم الكلام على المبتدأ والخبر ببيتين، فقال: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا، وقد أجيز الرفع والنصب معا. طيب، يذكر هنا مسألة نحوية متعلقة أيضا بما سبق من وقوع الظروف أخبارا، فيقول: إذا تكونت الجملة الاسمية من مبتدأ وشبه جملة وقعت خبرا وتم بها المعنى، مبتدأ والخبر شبه جملة وتم المعنى، كان تقول محمد في البيت، محمد في البيت، مبتدأ والخبر هنا شبه جملة وتم المعنى محمد في البيت. إذا تكونت الجملة الاسمية من مبتدأ وشبه جملة وقعت خبرا، ثم جاء بعدهما اسم نكرة، فما حكم هذا الاسم النكرة؟ كأن تقول محمد في البيت جالس، محمد في الشارع واقف، محمد على الكرسي قاعد. هذا شبه جملة جر ومجرور. طيب ظرف: محمد عندك جالس، محمد فوق السطح نائم، ما حكم هذه النكرة التي جاءت بعد الجملة الاسمية المكونة من مبتدأ وشبه جملة وقعت خبرا؟ ننظر ماذا يقول شيخنا. يقول: فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب معا. يقول لك في هذا الاسم النكرة أن ترفعه وأن تنصبه، فإن رفعته قلت محمد في البيت جالس، ومحمد في الشارع واقف، ومحمد فوق السطح نائم، فمحمد مبتدأ في قولك محمد في البيت جالس، محمد مبتدأ وأخبرت عنه بأنه جالس، محمد جالس، وفي البيت جار مجرور متعلق بالخبر، وأصل الجملة حينئذ محمد جالس في البيت، ثم قدمت الجر والمجرور، وكذلك في بقية الأمثلة. هذا جائز، هذا جائز، وكأنه الذي قدمه الحريري عندما قال: فجالس ومائس قد رفع، ثم ذكر بعد ذلك جواز النصب والرفع. والوجه الثاني أن تنصب هذه النكرة فتقول محمد في البيت جالسا، ومحمد في الشارع واقفا، ومحمد فوق السطح نائما، فتكون هذه النكرة حالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. طيب، محمد في البيت جالسا، فمحمد مبتدأ، وأخبرت عن محمد بأنه في البيت، فمحمد مبتدأ، وفي البيت شبه الجملة الخبر، محمد في البيت وجالسا الحال. وحينئذ طبعا الخبر جار ومجرور هو الخبر، ما يتعلق بجالسا، ويكون معنى الجملة حينئذ محمد في البيت حالة كونه جالسا. هذه حال تبين الحال. طيب، والحال فضلة يمكن أن يستغن عنها، يعني أنت أردت أن تقول محمد في البيت، أما إذا رفعت هذا الاسم النكرة فقلت محمد في البيت جالس، فأنت أردت أن تقول محمد جالس، لكن حدث في الكلام تقديم وتأخير. طيب، وهذا كثير في الكلام، ومثله لو قلت أين محمد جالس، أين محمد جالس، أين أيضا من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام كما سبق إعرابها من قبل هي ظروف، أكثرها ظروف. إذا قلت أين محمد، أجب محمد في البيت، ما الذي قابل أين؟ قابله شبه جملة، محمد في البيت، أو محمد فوق البيت، قابله ظرف. متى المنصرف؟ تقول المنصرف اليوم أو غدا. فأسماء الاستفهام نعم أكثرها ظروف، فهي شبه جملة، تأخذ حكم شبه الجملة. فإذا قلت أين محمد جالس، فأين محمد، محمد مبتدأ، وأين شبه جملة خبر، ثم جاءت جالس نكرة بعدها، فتأخذ الحكم نفسه. فلك أن تقول أين محمد جالس وأين محمد جالسا، لكن من يوجه لي الوجهين؟ أين محمد جالس بالرفع، ما إعراب أين محمد جالس؟ محمد مبتدأ وجالس خبره، وأين ظرف، ظرف، ظرف مكان. طيب، متى محمد مسافر، محمد مسافر مبتدأ وخبر، ومتى ظرف زمان، ظرف زمان. طيب، لو قلت أين محمد جالسا؟ أين محمد جالسا؟ قلنا يجوز في هذه النكرة النصب والرفع. طيب أين محمد جالسا؟ فمحمد مبتدأ والخبر أين، وجالسا حال. نعم، فيجوز فيها الوجهان. وقوله في أمثلته أين الأمير جالس، ولك أن تقول أين الأمير جالسا. وقال في فناء الدار بشر مائس، ولك أن تقول في فناء الدار بشر مائسا. المائس هو المتمايل في مشيته. طيب، وهذه الأوجه التي يذكر النحويون كثيرا أنهما جائزان، يجوز لك الرفع ويجوز لك النصب، وقد يعني يجوزون أكثر من وجه في أحكام كثيرة، هما يجوزونها من حيث الصناعة النحوية، لكن التفاضل بينها والذي يتحكم فيها هو المعنى الذي يريده المتكلم. نحن ما نقول المعنى واحد في محمد في البيت جالس ومحمد في البيت جالسا، من حيث الجواز النحو يجوزان، لكن ما معنى الجملة الأولى بالرفع وما معنى الجملة الثانية بالنصب، بينهما فرق من حيث المعنى، والمتكلم هو الذي يحدد الجملة التي يريد. أنت تريد أن تخبر عن محمد بأنه جالس، أم تريد أن تخبر عن محمد بأنه في البيت؟ أنت الذي تحدد. تقول لا، أنا أريد أنه في البيت. نقول أنا محمد، يقول محمد في البيت ثم جالسا حال فضله. تقول لا، أريد أن أخبر عنه بأنه جالس. نقول محمد في البيت جالس. وهذا يقال في كل ما يجوزه النحويون من الأوجه. ونحو ذلك أن تقول كيف أنت صانع، ومتى زيد قادم، وزيد خلفك قاعد، والبحر أمامك هائج، ونحو ذلك. وبذلك نكون يا أخوان قد انتهينا من باب المبتدأ والخبر، ونتكلم غدا إن شاء الله على باب الاشتغال والفاعل وما تيسر بعدهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.